فالطلاق لا تشترط الشهاد، الشهادة عكس المطلب. فلهذا قال المصنف لا يشترط الشهود في صحة النكاح، وهذا لا ينافي ثبوت استحباب الإشهاد. نحن هنا في صدد نفي شرطية الشهود بالصحة، فليس هو شرط النصف بالصحة، واضحة؟ وإن كان استحب الإشهاد مسألة أخرى. مسألة جديدة، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر، مع حلف المنكر. بيان ذلك، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى، لو فرضنا بأن امرأة جاءت وقالت للزوج، وقالت تفضل الرجل أنت زوجي، مرأة جاءت وقالت للرجل أنت زوجي، هذا واحد. فمن لدعت المرأة ادعت بأنها بأن فلان من الناس هو زوج لها وهي زوجة لا، فالدعوة من طرف من صارت من طرف المرأة، هي تدعي زوجيتها إلى ألف من الناس، إلى فلان من الناس. ترتب العكس، يأتي الرجل ويدعي ويقول لهذا أنت زوجتي، فيدعي الرجل بأن فلان هي زوجته، فدعوة الزوجية قد تصدر من المرأة وقد تصدر من الرجل. لو صارت مثل هذه الدعوة، ما هو الحكم المترتب على ذلك؟ نقول بقياس بحصر عقلي، هذه دعوة الزوجية التي صدرت من الزوج من المرأة، ما نقول زوج غلط لأنه ما صار زوجي دعوة، نقول دعوة الزوجية التي صدرت من المرأة أو من الرجل لا تخلو، إما أن يصدق الطرف الآخر أو لا، إما أن يصدق الطرف الآخر أو لا. فإن صدق الطرف الآخر بالبلي كلامهم صحيح، يعني إذا أنا زوج فتقول المرأة التي دعي عليها تقول بلي كلام صح أيها الرجل، أو بالعكس الرجل يقول مرة كلامك صح. فإذا صار هناك توافق زين واتفاق، حينئذ ما هو الحكم في هذه الحالة؟ هذه الاحتمال الأول أن يصير توافق والطرف الآخر يقبل دعوة الطرف المقابل، واحتمال آخر أنه لا يقبل دعوة، فما هو الحكم في الفرضين؟ في احتمال آخر ما قلت، إما أنه زين يتوافق يقول نعم ما قلته صحيح، أو يقول الذي قلته ليس بصحيح. فإن صدق زين المنكر إن صدق الطرف الآخر زين الدعوة الطرف الأول للمدعي، فنقول تمت الزوجية ظاهرة، ثبتت الزوجية بين الطرفين ما في إشكال، لأنه الزوجية بينهما والحق لا يعدوهما في طرف آخر رفع قضية. أنا جيت قلت لك هذه الدار دار، تقول بلي دار دار، خلاص انتهت القضية. هنا تقول المرأة للرجل أنت زوجي، أو العكس يقول ولي واضح صحيح، فتثبت الزوجية وإيش ظاهرة بين الطرفين. هنا ركز سيف وي ما خصص في المسألة، هنا تثبت الزوجية بحكم الظاهر، لكن بينهم وبين ربهم إذا كان الوالد كان أحد الأطراف يعلم بأنه ليس بزوجته، هذا ما يجوز للطرف، لا يجوز أن يرتب آثار الزوجية. يعني هنا تثبت الزوجية على حسب مستوى الظاهر، يعني ما يجوز لواحد يجي يقول لها أنت ليش تعاشر هذه الزوجة؟ ليش تعاشر هذه المرأة؟ يقول أنا هذه زوجتي وهي قلت لها زوجتي وافقت عليه. تثبت الزوجية في مستوى الظاهر، وش يعني مستوى الظاهر؟ يعني لا يجوز لآخر أن يقول هذا منكر، أنت قاعد تسوي حرام، ما له حق. يقبل الدعوة الشيعة، لكن بينهم وبين ربهم هم في الواقع إذا كان أحدهم يعلم بأنه لا هو ليس بزوج، لا يجوز له أن يرتب آثار الزوجية، ليش؟ لأن ليست من أسباب حصول الحق الزوجية هي قبول دعوة الطرف الآخر. حصول الزوجية بين الطرفين إنما تحت عن طريق الترفض، زوجتك قبول دعوة الطرف الآخر هل هي من موجبات تحقق الزوجية؟ ما هو موجبات تحقق الزوجية؟ إنما نقول على مستوى الظاهر لكي ترتفع النزاع، لكي رفع النزاع ما في أحد الحق لا يعلمهم في طرف آخر المسألة، فنقول الحكم لكم أن توافق انتهينا ما كل شكرا. وضع المطلب إذا في حالة التوافق تثبت الزوجية ظاهرا، مهم ظاهرا، يعني سيكون ما قيلها بالظاهرة كذبت الزوجية حتى في الواقع، يعني حتى لو كان أحد الأطراف لا يعلم بأنه زوج قد تثبت الزوجية بينهما، نقول لها لثبوت الزوجية على مستوى الظاهر، بمعنى أنه الأطراف الأخرى ما لها حق أن تقول لماذا تطأ هذه المرأة، لماذا تنظر إليها، لماذا تعيش معها في بيت واحد، يقول هي زوجتي، لكن بحسب الواقع لا، إذا كان يعلم بأنه ما أطلب ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه ما عندنا دليل قال على أنه من أسباب حصول العلاقة الزوجية غير التلفظ. إذا ما صار توافق ما وافق، مثلا جاء الرجل وقال للمرأة أنت زوجتي، والمرأة أنكرت تقول وإيش أنت لست زوجي. عندنا مدعي عندنا منكر، من هو المدعي؟ الرجل هو المدعي، من هو المنكر؟ المرأة. لماذا صارت هذا مدعي وذاك منكر؟ لماذا قلت بأن الرجل هو المدعي والمرأة هي المنكر؟ وش ضابط المدعي والمنكر؟ كيف عرفتهم؟ هي مثلا انتم بالوزان قلتوا احنا هذا مدعي وهذا منكر، وش الضابطة؟ ذكر في باب القضاء ثلاث الضوابط في تحديد المدعي والمنكر. نذكر ضابطة واضحة في المقام ونوكل تفصيل البحث إلى كتاب القضاء. نقول كل شخص كان كلامه موافق للقاعدة والآصل يكون منكرا، يكون منكرا، وكل من كان كلامه لا يوافق القاعدة والآصل يكون مدعيا، يعني يدعي شيء خلاف القاعدة وخلاف الآصل. الحين مثلا أعطيك أمثلة لكي يتضح ما أطلق قبل أن أدخل في مقامنا. أنا ساكن في دار، ساكن في دار، جاء شخص يقول الدار داري، فصار تنازع بين الطرفين. نقول حسب ما عندنا أن أفضل المحكم في الزين، عندنا قاعدة تقول أنه قاعدة هي الإنسان إذا كان مسلطا على شيء هذا ظاهر في الملك في ملكيته، فالقاعدة الملكية قاعدة من قاعدة اليد تقول هاي أصل القاعدة، تقول بأن الدار لمن؟ الدار لصاحب الشخص الذي ساكن في الدار، فما كان كلامه موافقا للقاعدة يكون منكرا، فالشخص الذي ساكن في الدار كلامه موافق للقاعدة لأنه القاعدة وقاعدة اليد معه فيكون كلامه موافق للأصل. أما الشخص الذي جاء من الخارج وقال بأن هذا الدار داري، نقول قاعدة اليد الموجودة في المقام أنت تدعي شيء خلاف القاعدة فكلامك لا يوافق القاعدة فتكون مدعيا. واضح؟ نأتي إلى كلامنا. عندنا رجل والمرأة، الأصل الأصل هو عدم حصول العلقة الزوجية، عدد هذا هو القاعدة، أن لأن حصول العلقة الزوجية تحتاج إلى سبب، تحتاج إلى حد، قطعا نقطع بأنه في فترة من الزمان أن هذا الرجل والمرأة لن يكون هناك علقة زوجية بينهما، فالأصل هو عدم حصول العلقة الزوجية بين الطرفين. المرأة تقول جاء رجل وقال المرأة أنت زوجتي، هي تقول المرأة أنت لست بزوجي، فكلامها يوافق قاعدة وهي عدم حصول العلقة الزوجية فيتكون منكرا. هذا شيء يدعي شيء خلاف القاعدة، يدعي أن هناك علقة زوجية والأصل عدم تحقق العلقة الزوجية، فيكون الرجل مدعيا وتكون المرأة منكرة. خب إذا حددنا المدعي والمنكر ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة على الفقه كثيرة، على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، قاعدة على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. فحينئذ نقول أنت أيها المدعي أيها الرجل إن أتيت ببينة فكلامك مقبول، جاب بينا جاب شهود مثلا شهدوا بأنه نحن سمعنا أنه هناك عقد الزوجية بين الطرفين فشهدنا على الأرض فأتى ببينا، ومعنى البينة معنى بينا شاهدين عدلين، أي معنى البينة شاهدين ذكرين عدلين. قلت فجاب بينا تقبل قوله. إذن سؤال، لو كانت هناك بينا أيضا عند المرأة لو فرض أن في بينا عند المرأة أيضا، نقول القاعدة تقول على المدعي البينة وظيفة المدعي البينة، فلو هناك ركز على المدعي وظيفة المدعي والبينة، فإذا كان هناك بينة لدى المدعي ما تصل النوبه إلى المنكر، وجد بينة ولا توجد بينة، لأن وظيفة المنكر هو الإنكار عند عدم وجود البينة، مو وظيفة وظيفة المنكر هو إجراء بيع البينة. تفسير مطلع دقيق. المدعي هو وظيفته أن يأتي بالبينة. أما المنكر ليس وظيفته أن يأتي بالبينة. فحتى لو فرضنا عند المنكر بينة، تقول أصلا وظيفته في أي وظيفة المنكر ليس بينة. إنما وظيفة المنكر هو اليمين على فرض فقدان بينة عند المدعي. فإذا وفرض إذا فرض أنه أن المدعي عنده بينة، لا تصل النوبة إلى المنكر. فنقول إذا كان هناك بينة نقبل قولنا، نقبل قول هذا الرجل الذي يدعي الزوجية فيقبل قوله، وتثبت الزوجية ظاهرة، واضحة ظاهرة الزوجية واضحة إنسانا. إذا كان يعلم بأن هذا بينة كذب ما يزهى أنه يشعر بأقار الزوجية. إذا فرضنا بأن هذا الرجل ليس عنده بينة، تصل النوبة حلما المنكر، تصل النوبة إلى الزوجية إلى المرأة المنكر. خب نقول للمنكر، نقول للمنكر هذا ترى ما بينة، أنت وظيفتك واجه اليمين، لأن على المدعي البينة، إذا ما تبينة وعلى المنكر اليمين، فيجب عليك أن تحلف. فإن حلف خلاص ثبت حسب الظاهر بأن هذا ليس بزوجته. ونقول أيضا بأن لو كانت تعلم في الواقع أنها زوجته يجب عليها أن تمكن نفسها من هذه الأحكام. ظاهر يجب أن نفكر نزاع بين الأطراف، أبواب القضاء فقط حق اليمين والمدعي وكذا حق حكم ظاهري. وإذا لو كان يعلم أحنا في الواقع ما يتغير الواقع، البينة لا تغير الواقع واليمين لا يغير الواقع. صورها رمضة خاص جينا لها المنكر قلنا لا يحلف المرأة أحلفي. فإن حلف فبها ونعمة، إن ما حلف قد أنزه نفسي عن اليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأي لأيمانكم، أنا ما أصلا ما أحلف، أنا أصلا أنا أنزل نفسي عن اليمين. فما حلفت ماذا تحلف؟ نقول إذا نكلت مش هنقول يعني عدم الرضا بالحلف، فحينئذ تقول وش ترد، وش وظيفة ترد اليمين إلى ما؟ إلى المدعي. المدعي وش كان وظيفته؟ البينة. ما عنده بينة تصل النوبة إلى ما؟ إلى المنكر، المفروض يحلف. إذا ما حلف يجي القاضي يقول احلف، تنقلب وظيفة المدعي. نقول احلف على صدق مدعاك. لا إذا ما تحمص النوبة عندما بينة، أكو بينة تم الكلام، ما أكو بينة تصل النوبة إلى المنكر، حلف تم الكلام، ما حلف ترد تضحي من رد. فإنك للمنكر ترد، زين ترد اليمين إلى ما؟ إلى المدعي. فنقول المدعي أحلف، فإن حلف ثبت كلامه مدعي، إن ما رضى فخطب الدعوة. فورح كم خطوة على الزوجية خطوة الدعوة خلاص. إذا من الإطلاق إطلاق حلال، أول شيء يمكن القاضي، أول شيء يقول أول شيء القاضي يطالب يعني للمدعي. فإن ثبتت المدعي تم الكلام، حتى وإن كان طرف الآخر عند بينة ما نعمل قبضة، لأن وظيفته هي ما تصل نظرة إليه، فما ينظر إليه حاكم إلا بعد عدم وجود البينة عند المدعي. ما عنده بينة يجي للمنكر احلف حلال تم المطلوب، ما رضى يحلف، ما رضى يحلف نزه نفسه وما شاف الرأي خطي أرواب خاف يحلف. يقول القاضي ترد اليمين على ما؟ على المدعي. فنقول المدعي احلف حلف في هذه الحالة تم ثبت كلام المدعي، ما حلف تسقط الدعوى. إذا ما حلف وجاب المنكر بينه ما يصير وظيفة اليمين، لو جبت ألف بينه ما أثبت. فأثبت الدعوى الحلف يعني يتصل إنه إذا إذا إذا إذا إذا نكل صراحة فقية بالذكر عليها. إذا نكل المدعي تصل النوبة إلى ما؟ إلى ما؟ إلى المدعي. واضح المسألة؟ خوف شوف صار الحين. من حقه ما يبيع. كل هالأحكام ظاهرية. لو كان يعلم في الواقع أن يقيسون غلط ما يجوز نمر مثل الواقع، لأن البينة واليمين لا تقلب الواقع. ما تخلي غير المالك مالك وغير الزوج زوج. ما تقلب، والزوج تخلي غير زوج ما تقلب، فقط حق فكر النزاع. ولهذا قال بس مسألة شوية مغلقة، يقول ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر. مثلا يلتفت إلى دعوى الزوجية يعني مش يلتفت يعني لا تصدق دعوى الزوجية متى؟ بغير بينة، وإلا لو كانت هناك بينة فتصدق دعوى الزوجية. خب بغير بينة بشرط بعد مع حلف المنكر، وإلا لو كان هناك غير بينة مع عدم حلف المنكر تقبل دعوة. لما تقبل إذا كان هناك غيب ما في بينة ولا يوجد شك في المنكر تصدق دعوة وجه المنكر ما حلف لكن حلف المدعي تصدق دعوة وجه الزوجية إذا دعوة الزوجية مثلا تصدق بشرطين مع عدم وجود البينة عند المدعي ومع حلف المنكر فلا ينتبه إلى دعوة الزوجية لا تقبل الدعوة بغير بينة مع حلف المنكر بشرطين إذا اختل أحد هذه الشرطين قد تقبل دعوة بحيث أنه لو ردت اليمين إلى من إلا كما سيأتي هو يقول وإن تصادقا على الدخول وش عن طريقها الدخول هذا خلاف الخفي هني أنتم قلتم مع فرق أنه المدعي ما عنده بينة والمنكر حلف تصدق وش لا تصدق دعوة الزوج الزوجية هذا مطلقا أو أنه لا لو فرضنا بأن كلا الطرفين تصادقا على الدخول يعني كل واحد كلاهما أقرا بأن هناك دخول تارة الشخصين الرجل والمرأة يقول أنه ما عنده ما في دخول فتحت الكلام ذكرنا كله ما في إشكال تارة قد يفرض بأنه المرأة والرجل قالا بأن هناك دخول فقد يقال ما دام اعترف بأن هذا دخول هذا كاف في تحقق العلاقة الزوجية فلا تصل النوبة إلى عندك بينة وعندك يمين وما شكل ذلك فحتى لو فرضنا أنه ليس هناك بينة عند المدعي أو حلف المنكر ما لنا علاقة بهم ما دام اتفق على أن هناك دخول فتثبت الزوج زوجية يقول لا تفرق حتى وإن توافقا على الدخول وتثبت المسألة السابقة لأنه إذا ما كان هناك بينة عند الرجل وحلف المنكر تسقط دعوة الزوجية ليش؟ لأن التوافق على دعوة الدخول لا معه قد يتوافقون على الدخول قد يتوافق وقت شبهة قد يصير دخول وقت شبهة قد يصير وقت بزنا قد يكون وطأ بسبب زوجية سابقة كلش جيد فالتوافق على دعوة الدخول لازم أعمل إطلاق الزوجية فما يغير من المطلب شيء وهذا فرق خفي هذا المطلب يقول هذا يقول وإن حتى يقول ولا يلتفت إلى دعوة الزوجية وإن فصادق وإن راجع إلى ولا يلتفت إلى دعوة الزوجية أجبك ولا يلتفت إلى دعوة الزوجية وإن تصادقا على الدخول لا تتوهم أن إذا تصادقا تثبت دعوة الزوجية لا ما تثبت دعوة الزوجية أنه لازم عام واللازم العام لا يثبت الأخاص كما درستم في المنطق يقول إنزين فلو رد المنكر اليمين حسب فرق مثالنا الزوجة المرأة ردت اليمين يقول ولو رد المنكر اليمين فحلف المدعي حكم بها بالزوج بالزوجية واضح لا؟ هيب شرحنا انه لو فرضنا بان تصل النوبة الى المنكر احلف ما احلف لابد ان ترد اليمين الى من؟ الى المدعي يقول المدعي احلف وظيفتك انقلبت من البينة الى الحال فاذا حلف ثبتت الزوج بالزوج حكم بالزوجية ظاهرة لو كان يعمل في الواقع بانه هو زوج يزوج ان يزوج هيك الاحكام ظاهرة اللي فكر النزاع سوي بصر يقول مسألة جديدة في تحت الآن فرض آخر يقول كما هي مثال مسألة يقول كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال كيف وش المراد من هذه المسألة عندنا قاعدة أيضا تقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ لو أقر شخص كيف أقر؟ عندنا صور للإقرار يأتي الرجل ويقول للمرأة أنت زوجتي فأقرت قالت بلي أنت زوجي فأقرت على نفسها بأنها زوجة فإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو هي مثال واضح مثال ثاني هذا الشخص الذي أنكر المرأة التي أنكرت وحلفت ثبتت الزوجية أو ما ثبتت الزوجية سقطت دعوة زوجية بوش بحلف المنكر إذا المنكر حلف بها الزوجة المدعي الرجل وقال الرجل قال للمرأة أنت زوجتي فقالت المرأة أنت لست بزوجي فراحوا للمحكمة هذا ما عنده بينة فقال قاضي للمنكر احلف للزوجة حلفت سقطت دعوة زوجية بعد ما صدرت دعوة الزوجية وحلفت أقرت على نفسها بالزوجية تقول أيضا على كل حال إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ فحتى لو أقرت بعد إنكار إنكارها وبعد فك القضاء الدعوى يكون قرارها حجة عليها بتثبت دعوى الزوجية. ولهذا قال على كل حال سواء رفض وصور سواء قبل الإنكار. وش يعني قبل الإنكار؟ يعني جاء الرجل وقال مرأتي زوجتي اقتران قالت أقريت على نفسي بأني زوجتك، أو بعد الإنكار وقبل الحج جاء الرجل وقال للمرأة أنت زوجتي، قالت أنت مو زوجي، أنت مو زوجي، راحوا للمحكمة قالت بلي أقرر على نفسها، فهذا إقرار بعد الإنكار وقبل الحج أيضا إقبال. إقرار ثالث إقرار بعد الإنكار وبعد الحج. فعلى كل حال ما أعرف حال الإقرار كم صورة الإقرار؟ ثلاثة. يمكن أجيكم في الأسئلة لو صار امتحان قلتكم على كل حال كم فرض فيها؟ فثلاث فروض. زين؟ ابتدانا بعد الإنكار وقبل الحج، بعد الإنكار وبعد الحج. ولو تصادقا على الزوجية ثبتت الزوجية ظاهرة المفروض. سيد السيستان أيضا يقيد المسألة. ولو تصادقا على الزوجية ثبتت ظاهرة مع إمكان التصديق. وش قطع بها التصديق؟ افرض بأن هذه المرأة محبوسة في السجن لمدة كم؟ لمدة من صغيرة محبوسة في السجن. ونحن بأنها منقطعة عن الخارج. لا تستطيع أن تتصل بأحد، لا تستطيع أن يتوكل أحد. جاء شخص ودع بأنها جاء شخص وقال هذه زوجتي، فقال بلي أنت زوجي. هل تثبت زوجية؟ الشيخ الثاني يقول مع عدم إمكان التصديق بالدعوى لا تثبت الزوجية. جيدة الزوجية. وهذا الظاهر أنه مو قال خلاف بين السيخوي. لا، السيخوي كأنه هنا مناظر إلى الفرد الخفي التي في مع عدم إمكان التصديق. وإلا ما على إمكان التصديق بالزوجية لا تقبل الزوجية. على كل حال لو أنت يسأل المكرر على الحاكم قال لها هذه زوجتي أنكر وما أقرت كافي كافي. الإقرار بعد الحلف ثابت يكون نافذ عليها، لأنه هذا من غير الواقع ودلة الإقرار شاملة للمورد. مسألة 1230 يقول هي بعض مسائل أكثر من مسألة. مسألة الأولى في هذه المسألة القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل المعقد. ما هو المراد من هذه المسألة؟ المراد من هذه المسألة بأنه هكذا لو فرضنا بأن الرجل قد عقد على وجه على امرأته، بعد ذلك صار نزاع بين الأب وبين هذا الرجل. الأب يقول أنا زوجتك الكبيرة، هذا الشخص يقول لا أنا تزوجت صغيرة. فصار هناك نزاع بين الولي بين الأب وبين من وبين الشخص الزوج. الزوج يقول تزوجت الصغيرة، والأب يقول والولي وجو الأب قال لا تزوجت الكبيرة. فصار نزاع في تعيين المعقود عليها، المعقود عليها من الكبيرة أو الصغيرة. فالقول قول من في مثل هذا الفرق؟ السيد الخوئي يقول القول قول الأب بشرطه، وإذا انتفى أحد هذين الشرطين بطل العقد. إذا لو صار هناك نزاع في تعيين المعقول عليها، زين من هي المعقول عليها؟ بين الأب وبين الرجل بين الزوج. فالقول قول الأب بشرطين، ما هو الشرطين؟ الشرط الأول أنه لا يوجد هناك تسمية في العقد. فعقد هكذا في عقد الزواج، زوجتك إحدى بناتي في تسمية؟ ما في تسمية. لكن هم كانوا متفقين وايش؟ في قبل العقد، داخل تعب انهم متفقين عرض صغيرة، والداخل احنا اتفقنا على الكبير الكبيرة. فحين العقد كلاهما اتفق انهم ما تسمين احد في العقد. فما فرض الاتفاق انه يشتغل التسمية في العقد. اهم شيء التعيين، والتعيين سيكون تعيينا قبل العقد. فلو انا واحد بالزوج على واحدة مثلا، وعينت بيني وبين وليها بأن زوجي صغيرة، فقلت تزوجت احدى بناتك ما هو شيء. جيد ما تشكر بحالي. لكن المشكلة صارت لها نزاع بين الطرفين. فنفسه يقول سيفو إيه مع فرض بأنه ما في تسمية، ولو كان ما في تسمية نرجع إلى التسمية. الشرط الثاني بأنه لابد في لكي نحكم بالقول قول الأب بشرط آخر بأن هذا الرجل قد رأى جميع بنات هذا الأب، فرأى جميع البنات، رأى الصغيرة والكبيرة والمتوسطة. فإذا تحققت الرؤية منه، يعني تحققت الرؤية من الرجل إلى هؤلاء بنات جميعها، فحينئذ وبعد ذلك صار نزاع إذا تزوجت الصغيرة لدى الكبيرة، حينئذ نقدم قولا قول من الأب. لماذا؟ وكان شرطين، الشرط الأول أنه لا يوجد تسمية في العقد، والشرط الثاني بأنه الرجل قد رأى جميع بنات من؟ بنات الأب، جميع من؟ جميع البنات. خب وش دخل في هذا الشرطين في تحقق أن القول قول من؟ قول الأب. ما ندري رواية عندنا في مقام تعبد بها، رواية تعبد هي، الرواية تقول هكذا، واحد رفعوا الرواية تقول أنه رفعوا القضاء إلى أحد الأئمة أنه هكذا، أنه شخص جيد، أنه شخص عقد صار نزاع بينه وبين أبي امرأته، كلاهما كالدريان بأنه تزوج بإحدى بناته. فيقول إمام إذا رأى، إذا لم يكن هناك تسمية ولم يرى وقد رأى جميعهم هذا الشخص، فالقول قول الأب، وإلا بطل. هي وإلا بطل كم احتمال فيها؟ وإلا إحنا عندك شرط عندك وإلا بطل. ثلاثة فروض: إما أنه تحققت التسمية يعني بطل الشرطين، أو بطل الشرط الأول فقط، أو بطل الشرط الثاني فقط، لأنك شرطين ببركتهما نثبت القول قول الأب، لا بد من اجتماع الشرطين. إذا انتفى كلا الشرطين، أو انتفى الشرط الأول أو انتفى الشرط الثاني، ما هو الحكم؟ بطل العقد. العقد باطل، ما هو عقد زوجية. فيحتاج ما نقدم لا نقدم لا كلام الأب ولا كلام فنحتاج إلى إذا رجل يزوجون يحتاجون إلى شروط عقد جديد. ولهذا قال: القول قول الأب في تعيين المعقود عليها زين بغير تسمية مع رؤية الزوج الجميع، وإلا وشنو إلا رفع فروض. يعني تقول شرطين لا بغير تسمية مع رؤية الجميع، يعني فك الشرطين بتسمية مع عدم رؤية الجميع فارتفع الشرطان، أو ارتفع الشرط الأول بتسمية مع رؤية الجميع ارتفع الشرط الأول، أو ارتفع الشرط الثاني بغير تسمية مع عدم رؤية الجميع. في الفرق الفروض بطل الشرط، بطل العقد، وإلا بطل العقد. والحكم هو رواية في المقام تم استمد من تكون عبد إبها، وإلا حمد بأن القاطر الفاطر ما نستطيع أن نربط بين مسألة الشرط ومسألة قبول قوله. ويستحب لمن أراد التزويج، نقرأ الآن مصطلح ما فيه كثير، ويستحب لمن أراد التزويج أي يعني أراد الشخص أن يتزوج، يستحب له أن يتخير البيت. ذكرنا بحث البيت أمس وأحتاج التفصيل. العفيفة، وقع الكلام في المراد من العفيفة، ما معنى مرأة عفيفة؟ المعروف بينهم أن المراد بالمرأة العفيفة ليس العفيفة عندنا، العفيفة عندنا ما هي معناها؟ المرأة المحصونة غير المتبرجة المستورة. فالمرأة المستورة غير المتبرجة هي العفيفة. لكن المعروف في عبارات كثير من الفقهاء أن المراد بالعفيفة هي المرأة التي لا تمارس الزنا غير الزنا، فيقال عفيفة الفرج، يعني فرجها عفيف، يعني ماش غير زانية. سيد لم يفسر فروا هنا ولا في الأروى، لكن المعروف في تفسير العفيفة عند الفقهاء أنه هي المرأة التي حفظ فرجها، يعني غير وش غير زانية. أما سيد أخوي لا في بحثه ولا في كتبه ولا شرح العفيفة. فنحمد ده قول قليل إلى بعيد. كريمة الكريمة الأصل أيضا وقع الكلام، ما هو المراد من المرأة كريمة الأصل؟ خلاف أيضا في تفسير المراد بالكلمة الأرض. فمثلا صاحب العروة الوثقى فسر الكلمة بالأرض ولن يعلق عليه السيد الخوي، فلعله يقبل هذا الكلام. فقال في صفحة يعني في هذه الصفحة في هذا المسألة السابعة، يقول يستحب اختيار المرأة تجمع صفات بأن تكون بكرا ولولا. كيف ولولا إلى حين ما تزوجها؟ يعني قابلة للولادة يعني ولولا. ها؟ ولولا قابلة لأن قابلة للولادة. من الجبل ولولا عفيفة، ما فسر عفيفة كريمة الأرض. قال بأن ذكر ضمانات قيود كريمة الأرض. قال بأن هكذا، بأن لا تكون من زنا واحد. لا عفيفة ليست هي زانية. قال لا تكون هي في العفيفة هي نفسها مو تمارس الزنا. يعني لا تكون أصلها من زنا. فلا بأن لا تكون من زنا أو حيضا. عشان تكون من حيض. يعني زوجها وطأها في حالة حيضا ويحرم الوطو في حالة حيضا، فنقول أنت ليست كريمة الأرض لأن أتيتين من وقت الحرام دار، يعني حرام عارض في وقت مزنة، هذا حيض. زين؟ أو شبهة، أو بأن لا تكون من زنا أو حيضا أو شبهة، أو ممن تنال الألسن آباءها. يعني ماذا؟ هل إحنا ما ثبت البناني من زنا لكن ألسن الناس يقولون أن هذه بنت جاية من حرام. زين؟ فالألسن تنال هذه البنت أنها من زنا، لكن لا نحرص بأنها بنت زنا. نعم. أو ممن تنالوا الألسن آباؤهم، يعني آباؤهم المرسوم الحرام. بالتالي هي تكون وين؟ احتمال تكون بنت زنا، لأن آباؤها كانوا وين؟ يعني كريمة الأرض أصلاً كريمة. مثل ما أو ممن تنالوا الألسن آباؤها أو معاشها. زين؟ أو مسهم رقة، يعني في أشجار خالد فيه وحبيب. أو كفر أو فسق مع معروف. هذا بصراحة عنوان جدا واسع. نعرف بين الفقهاء كثير يقول لا، أن لا تكون من زنا أو حيض أو لا تكون من زنا فقط. فقالوا كريمة أن لا تكون من زنا. جيد، هذا أيضا تعتقد أن لا يعلق على هذا الكلام. فقد يظهر من هو قد يظهر من ليش يتقال مو أكيد، لأن السيف قوي على ما يعلق على مسألة الاستحبابية، فعلى طريقة ما يشوف قضاء قبول، لأنه ما يعلق على المسائل المستحبة. يعني إذا مثلاً أبوها جاي من الزنا، هي أمرأة ليست كريمة الأرض. حتى لو كان يوضعها شرعي، لكن أباؤها زنا أو ما سكر لك فيه، يعني لا تكون في هذا العالم. وش رأيكم؟ لا ما أعلم أنه عرب ينسون الزنا. خب. المهم يقول أن يتخير البكر العفيفة كريمة الأرض. وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج وعند الدخول. لا، إذا أراد أن يقدم على الزواج صلي ركعتين، يعني عند إرادة التزويج. إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يصلي ركعتين لكي يوفق في اختيار المرأة. يقول وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو، أي متى الدعاء؟ إذا أراد أن يقدم على الزواج لكي يوفق. ولهذا شوف الرواية، شوف الدعاء: اللهم إني أريد أن أتزوج. لا ما تزوج ولا شيء ولا حدد المرأة. إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا. شوف أعفهن فرجا قضية عفيفة، يعني في لحاظ الفرج. وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة. ويستحب أيضا الإشهار على العقد والإعلان على العقد. واضح؟ صف الإشهار ما لازم الإعلان، قد أنا أشهد لكن ما أعلن. والإشهار على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد يستحب. وإيش عندنا خطبة وعندنا خطبة. الخطبة غير الخطبة. الخطبة يعني الاستدعاء، طلب وإيش؟ طلب الزواج. ولهذا العراقي معروف إنه إذا يروحون، إذا صار اتفاق بين الطرفين، يذهب مجموعة من الرجل ويا بعض آباء أو كذا أصحاب، يروحون إلى المرأة، إلى أبو المرأة، يقول إننا نحب أن نتزوج ابنتك. فالخطبة عن الاستدعاء. خب، ولهذا هي مو خطبة، وهي الخطبة بكثرة شد، خطبة أمام العقد. أول خطبة يصح أن تكون الخطبة خطبة يستحب خطبة أيضا كلاهما يستحب نعم الخطبة والخطبة نعم وإيقاعه يستحب إيقاع عشان بس سؤال وإيقاعه ليلا يعني إيقاع العقد ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول وصلاة ركعتين عند الدخول إذا أراد أن يدخل بزوجته قبل أن يدخل على زوجته أن يصلي ركعتين والدعاء بالمأثور بأن يضع يده على ناصية ما هي الناصية؟ هذه هنا الناصية إذن يضع يده على ناصيتها وهو الله وهو ما هو الدعاء المأثور؟ اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك الشيطان أيضا ويستحق له أن يأمرها بمثله يعني يقول لزوجته أخوش ضعيتك على ناصيتي وقرب التغيير الضمانة الضمانة عنه يقول اللهم على كتابك تزوجته متزوجتها تقول مرض الرجل تزوجته وفي أمانتك أخذته ويسأل الله تعالى الولد الزكاة مسألة 1200